أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الحمد لله. كذلك يذكر الله سبحانه وتعالى خبر هؤلاء الملأ يعني الأشراف أشراف من بني إسرائيل قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ملك يكون قائدا لهم ليقاتلوا في سبيل الله بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا فهم طلبوا أن يقاتلوا فصاروا وكأنهم يتمنون القتال فقال لهم نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال إلا تقاتل ألا تقاتل فالإنسان قد يتمنى الشيء ثم لا يفي بحقه ولا يقوم بحقه هذا يشبه والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا فهذا النبي من بني إسرائيل ولم يعين لنا والمفسرون يذكرون أخبار عن بني إسرائيل قد يسمونه ويسمون يعني بعض الأمور المبهمة في القرآن هل عسيتم منكم لعلكم إذا كتب عليكم القتال ألا تبتذلوا ولا تقاتلوا وفعلا يعني نفس ما توقعه النبي وقع منه قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يعني ما لنا عذر والأمر يتطلب منا القتال لننتقم من هؤلاء الذين أخرجونا من ديارنا وأبنائنا. قال الله فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. ولعل هذا والله أعلم إجمال لما سيأتي. فلما كتب عليهم القتال وعين لهم قائد تولوا إلا قليلا منهم. وبدأ التأخر والتقهقر منذ البداية. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هذا ما طلبتم، قالوا بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فلما قال لهم النبي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا بدأوا يتحججون. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، كيف يكون ملكا علينا وقائدا وأميرا علينا ونحن أحق بالملك منه؟ فصاروا يتعللون ويتقهقرون وما قدحوا فيه إلا بأنه ليس لا مال ولا لا بسطة في المال ولم يؤتب ساعة من الرزق. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فذكر يعني سبب تفضيله وتخصيصه بالإمارة والقيادة. ولم يؤت ساعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم، اختاره وفضله عليكم وزاده بسطة في العلم وفي الجسم أيضا وكمال البنية والقوة في البدن مع العلم، هذا كمال. وهذه هي الصفة المناسبة للقيادة، أن يكون الأمير قويا بدن كامل الشخصية ذا علم وبصيرة في أمر الدين وفي أمر السياسة وقيادة الحرب، وزاده بسطة في العلم والجسم. ثم ذكر لهم علامة تدل على اختيار الله له، وقال له نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. قال المفسرون إن علامة ذلك أن الملائكة تحمله بين السماء والأرض، والمفسرون كذلك يذكرون أشياء عن بني إسرائيل في شأن التابوت وما فيه، والله أعلم بحقائق وتفاصيل ذلك. الشاهد أنه أن الله جعل حمل التابوت بين السماء والأرض علامة لاصطفاء الله لطالوت. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الله يهديكم. السكينة الله أعلم ما عندي فيها شيء. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شوف تفسير السعدي معنا عندنا على هذا. وقال له نبي إن آية ملك بس بعده